تجر صفوف من الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر. أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال عن الفتنة، فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم. إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز، أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير صفوف أولها لزوال الحكمة والعلة. فلو كانوا في محل مستورين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنه في المسجد فخير صفوف أولها لما فيه من المسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الصلاة، لكن بيوتهن خير لهم. مع هذا كله بيوتهن خير لهم، وفق الله جميعا. السلام عليك. بالنسبة للنساء يتراصون كالرجال؟ نعم كالرجال. يصير النساء كل واحدة تصلي؟ لا، يتراصون في الصف كالرجال. جزاك الله عليك. الملاصقة بالأقدام لكن من غير الأذى، بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة، لا يؤذي يصف يجعل قدمه لقدم أخيه من دون أذى. يا شيخ الملاصقة بمعنى المواساة أو هذا من فعل الصحابة، قال كان أحد يلزم قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكف صاحبه تحقيقا لسد الخلل. يعني النبي قال سد الخلل سد الفرج صلى الله عليه وسلم. النساء صلى الله عليه وسلم كان يصلين مع بعض، هل ممكن الإمام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا، في وسطين في وسطين في وسطين عدم تشبه بالرجال، عدم تشبه بالرجال، تكون في وسطهن. كانت مع عائشة وأم سلمة إذا صلينا بالنساء كنا في وسط. أيضا إضافة إلى ذلك، إذا كان القراءة في نفس الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهريا يجهر وليس معه رجال، هل تجهر الرجال؟ تجهر حتى تسمع النساء. نعم تجهر رجل رجل تجهر رجل رجل. نعم إن كان في رجال مثلا قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد هذا مرسل. هذا إذا كان رفع صوتها بقدر النساء في المغرب والعشاء والفجر أو في التراويح. سبحانه.